بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط 18 من السفر الأول من كتابه الكفافي للعلامة محمد مولود بن أحمد هوال اليعقوبي الموسوي الشنقيطي، وهو بادئ من وسط اليمين، وهو بإقراء يحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أكرمنا بنور الهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعممت نيته إذا اقسما تخصيصه. قال عن الخاصة عم النية. حد احلف عن شي خاص ونوبيه العام، ذاك عود يحنث بالعام، كلا أكلت من هذا الزرع لقائل لولاه ولضعت، فتحنث بما نبت منه أو اشتري، إن قصدت قطع المن وإلا فلا. حد من لي قال لك لولا زرعي هذا لمت. قلت له والله ما نأكل من زرعك هذا، دار تقطع منه لك تحنث بشين شرع من ثمنه، وشي ينبت من زمن من ذاك اللي نحرف منه، وذاك اللي ينبت ما هو ذاك اللي انتبه في التراب. معناها تحنث بالعام، معناها بشي تحنث بشي أكثر مما حلفت عنه. الخاص هون صيرته النية عامة، أكو معناها وعممت نيته أي الحاله إذا قسما تخصيصه، معناها أما ما التخصيصه يعود حالف لا عن شخاص غير تعم النية تصير عام، عود يحنث بالعام، هو في الحقيقة حالف لا عن له الخاص. إلى عاد هو من عليك بالزرع، قلت له والله لا أكل زرعك، ونويت عنك ما تنتفع منه شيء، تحنث بكل شيء كامل جاي عنده، يسوى زرع يسوى البن يسوى شنو، انت حلفت لا عن الزرع هون غير نيتك صيرت هذا الزرع هذا الخاص اللي حلفت عنه بمعنى العام، تعود تحنث بالعام. هي النية لا تعود إلا زايدة على ذا اللي الفضت، ذا المعنى اللي نويت زايد معناها أكثر من ذا المعنى اللي الفضت. هل سمعته كيف هذا المثال؟ كأن مثلنا أخبار الزرع وتعود النية معممة، وإما مطابقة معناها ذا اللي نويت وذا اللي الفضت. يعني كحد حلف ما يشرب اللبن وأنواع اللبن كاملين، ما هي إلا مطابقة، ما هي معمة ولا هي مخصة. والله تعود ناقصة، يعود ما نويته أقل معناه مما لفظت، هاي تعود مخصصة، ويعود ما لفظت عام أريد به خاص فقط ذاك التخصيص. وخصصت ما عمم، لا يقول عن نية الحالف أنها تخصص العام، تقبل العام اللفظ اللي معناها عام معناها كثير، وتقصر على بعض أفراد، يعود حالف لا عن بعض ذاك اللفظ، عن بعض أفراد ذاك اللفظ يعود يحنث لا بذاك اللي نوى ذاك الما هو ناوي ما يحنث به، ذاك الما هو ناوي معاني ذاك اللفظ ما يحنث به. ما قال والله لا ألبس الثيابة، ثياب لفظ عام، وأنا والكتان والكتان خاص، ذاك يحنث الله بالكتان، أنواع الثياب الأخرى ما هي مصنوعة من الكتان ما يحنث بها، لأنه قصر العامة اللي هي الثياب على بعض أفراده اللي هو الكتان، هو التخصيص قصر العام على بعض أفراده، تقبرش عام وتعود قاصد بها لا بعض أفراده. كيف تحالف عن الثياب، ثياب أنواعها كثيرة، وانت ناوي بها لا الكتان، تحنث لا بالكتان، تحالف لا عن الكتان اللي هو بعض أفراد الثياب. قصارات مع عم مما أقسم عليه أو به على ما يمم، قصارات مع عم معناها عن النية، تخصيص معناها تقصر العام اللي محلوف عليه أو محلوف به على بعض أفراده. هي النية تخصص المحلوف عليه بعض أفراده، وتخصص المحلوف به بعض أفراده، كما قال فقصرت مع عم تقصر العام مما أقسم عليه من ذاك اللي حلف عليه أو به على ما يمما معناها على ما نوى يوجحنا ذا اللاب ذاك اللي نوى ولا ينسبه أمثلة المحلوه عليه التي خصصته النية معناها قصرت مع عم مما أقسم عليه ما أقسم عليه زمنا أو محلا أو صفة أو نوعا أو جنسا كلا أكلم رجلا ونوى شهرا قال الله لا أكلم رجلا هذا حائل عن كلام الراجل وعام في الأزمنة كامل غير إذا قال عنه نوى الشهر ذاك يحنث الله بكلامه في ذاك الشهر ذاك العام خصصه بالشهر ذاك الزمان العام ردوا لبعض أفراده اللي هو شهرته والله محلا كيف المسجد لا أكلمه رجلا ولا أكلم رجلا ناوية عامة لأمكينة كاملة ولكن تناوي أنك ما تكلمه في المسجد أكتحنا لله بكلامه في المسجد اللي خصصت به ذاك المحل اللي عام أولا اللي ذكرت اللي حلفت عنه نعم كلم رجلا الله قال والله لا أكلم رجلا ونوى فاسقا رجلا عاما الرجال كاملين قال منين تنوى الفاسق تحنث الله بالفاسق هاكو صفة ذات صفة أو نوعا والله نوع قلت والله لا أكلم رجلا ونويت تركيا خصصت لفظ رجلا اللي عامة بها اللي هي سياق النفي نكره في سياق النفي ومزن الله نقول عنها عامة وما تثو كاملة عامات لهم اللي كلهم قبلها نفي والنكرة في سياق النفي تعمو ذاك مزن الله نقوله خصصت لفظ رجلا هذه بنوع اللي هو تركيا التحنث لا إلى كلم التركي إلى كلم طائر التركي من الرجال لا تحنثوا والله حلفت عن جنس على جنس عام قلت والله لا أبيع مالا المال عام جميع المال وخط نويت الحيوان التحنث لا بالحيوان المال رديته لبعض أفراده اللي هو الحيوان التحالف الله عن الحيوان هذه أمثلة التخصيص المحلوف عليه تخصيص المحلوف عليه أيوة غرق لا نتكلم إلا تخصيص المحلوف به أي عود المخصص المحلوف به قد قال عبيدي أحرار إن دخلت الدار ونوى واحد بعينه ودخل الدار حنث إحرارا لا ذاك اللي نوى اللي العبيد عام اللي جمع مضاف للمعرفة وذاك نزلنا له نقول أنه من العام وهو خصصه بالنية نعم هي النية قلنا عنها تخصص اللفظ العام مزنا إن شاء الله لا نقول أنها تقيد اللفظ المطلق معناها ترده إلى بعض أفراده يعود مقصود به إلا واحد منهم اللفظ المطلق هذا هو اللي يتناول الأفراد على سبيل البدلية والنية ترد الواحد منهم معين في حد قال والله لا أكلم رجلا اليوم وأنا رجلا بعينه يحنث الله بذاك الرجل اللي قيد هذا اللفظ المطلق بما نواه نعم هذه النية اللي خصصت أو قيدت عندها ثلاث احتمالات عندها الاحتمال المساوي أو القريب هو الاحتمال القريب أو البعيد الاحتمال المساوي أن يكون احتمال لفظ الحالف لما نواه ولغيره متساويين عرفا يعود لفظ الحالف للذي اللي انوى ولغيره اللي هو ذاك اللفظ في العرف مساوي كيف حد قال والله لا ألبس الثياب ونوى الكتانة هذا لا معقول عرف التخاطب معناها عن ذا المعنى اللي نوى وذا المعنى اللي نوى ولا معقول عن كلهم يقدر يتقاصدوا مساوي بهن السامع هذا مقبولة نيته في الفتوى والقضاء. فتوى إلى أجل عالم يستفتاه، والقضاء إلى عاد حالف بطلاق زوجته والله عتق رقيق وجل القاضي مرافع. احتمال المساوي مقبولة نيته نية الحالف في الفتوى والقضاء. الثاني الاحتمال القريب، يعود هذا اللين والحالف عرفا ما هو ما هو مستاوي مع ذا اللين الفعل في ذهن السامعي، ولكن عنه يقرب منه، كمن حلف لا آكل سمنا ونوى سمن الضعني، والبلد اللي هو المقر أغلب الأسماء فيه لا سمن البقر، حد حلف عن الدهن والبلد اللي ياسر فيه لا دهن البقر، وقال أنا ناوي لا أني ما نوكل خصص يميني هاي ناوي لا أني ما نوكل الدهن الطعن، هذا ما نوى وضعت اللفظ معهم سياني احتمالهم ما هو واحد في ذهن السامع، لكن عنه قريب بعد ما نوى بعد قليل من ضعت اللفظ ما هو بعد بعيد منه. هذا مقبول في الفتوى، نيته مقبولة في الفتوى ولا تقبل في القضاء إذا جم ترافع مع زوجته اللي حالف بطلاقها والله بعبده لا تطلق عليها غير لا جم استفتي العالم يقول له أنه ما لازمش. الاحتمال البعيد مردود في الفتوى والقضاء، يبحث عنده زوجتين كلهم قالها دعدو، واحدة منهم حية واحدة ميتة، وقال دعدو طالق إن دخلت الدارة، ودخل الدار وقلنا له زوجتك الحية اللي اسمها دعدو طلقت، قال ابدأ أنا مخصص يميني ناوي ذيك اللي ميتة. هذا احتمال بعيد وبعيد في عرف التخاطب ومردود في الفتوى والقضاء. الاحتمال البعيد مردود في الفتوى والقضاء. نعم هذه النية قلنا أنها تخصص العام إن وقعت أولا، دعود وقعت أولا مع اللفو، ما في الأثناء إلى عاد طرات له الأثناء نية التخصيص ما تنفع لا تفيد. الاستثناء هو اللي ينفع إذا طرأ في الأثناء منية فلا، كمن قال كل امرأة يتزوجها حياة زوجته فهي طالق، ثم بعد ذلك طلق زوجته وتزوج، تزوج بعد طلاق زوجته، قلنا له هذه الزوجة الجديدة طلقت لأنك علقت طلاق كل واحدة تتزوجها على حياة زوجتك، حياة زوجتك عامة وقاتها كاملين وهي ما زالت حية، قالنا لا أنا ذاك العام مخص ناويا ما دامت تحتي، ناوي عن تطلق إلا واحدة زوجتها ما دامت هي زوجتي، وهذا مقبولة دعواه لأنه عنده قرينة مقبولة في العرف التخاطبي وهي قصد رضاها. إذن ما لفظ وما نوى احتمالين متساويين في ذهن السامعي، ومعروف عن الاحتمال المساوي مقبول في الفتوى والقضاء. قال في الرحمة وخصصت ما عمما إن وقعت أولا وصاحبت قرينة حتى يعادل المجاز الحقيقة كحلفه لا نكح حياة زوجته ناويا ما دامت تحته، فقرينة قصد رضاها سوت دعواه بظاهر لفظه في ذهن السامع فله أن ينكح إن أبانها. وهذا اللي كنا نقوله هو معنى قلت الكفاف كلا تزوج حياة زوجته، لو قاربت كسمن ضعن والمقر أغلبوا لسماني به سمن البقر. حنفتنا قلنا عن النية إما مساوية أو قريبة أو بعيدة. النية المساوية هذه هي اللي كنا نتكلم على مثالها، النية القريبة مثالها من حلف لا يأكل سمنا، والغالب في المقر اللي هو البلد لا سمن البقري، وقال نويت سمن الضعن أنا مخصص سمنا هاي اللي حلفت عنها، هذا اليمين يميني هذا عن السمن اللي هو الدهن مخصص بني ناوي إلا سمن الضعن، هذا في الحقيقة ما نوى اللي هو سمن الظن، وما على فضل اللي هو السمن صفة عامة ما هم سياني به اللي أغلب الأسمان في البلد لا سمن البقر، لكن عنه قريب منه ما هم سياني به اللي ذهن لا ينصرف ولا يشعر سمن البقر، منين يقول هو لا أكل السمنة، ولكن عنه بعد لا قريب منه. هذا الاحتمال القريب مقبول في الفتوى فقط دون القضاء. هو سمن الضان إذا كان لا يوجد بع هذا احتمال بعيد مردود في الفتوى والقضاء، إذا كان هو الغالب والله مساوي هذا احتمال مساوي، إذا كان الصاع الأكثر سمن البقر وهو بعد موجود اللي هو سمن الضان هذا يكون التخصيص به احتمالا قريبا. ذكر محمد مولود فيه في شرح الكفاءة فخم الصور استظهرها من البناني. بسم الله الرحمن الرحيم. وذو العموم كل لفظ يشمل من غير حصر دفعة ما يقبل، كالجمع والجنس المعرفين بأل أو إسناد لمعروفين، وكل أو منفي منكور وما إلى تفهم وشرط منتمى. الله يعرفنا على العام هاي الأبيات إن شاء الله. قال لك عن ذو العموم العام هو كل لفظ يشمل الصالح له دفعة من غير حصر، هذا اللفظ اللي يشمل مدلول مرة واحدة. كيف ترى الرجال؟ الرجال مدلولها جميع الرجال، من قلت الرجال دل عليهم مرة واحدة هذا مخرج اللفظ المطلق. كيف رجل؟ رجل يتناول الأفراد على سبيل البدلية يدل عليهم كاملين غير ما هو مرة وقته دل على زيد، ذيك الساعة دلالته ما هي مستحبة على عمر. إذا قلت رجلا تعني زيدا معناها أنك لا تعني عمرا. وذو العموم كل لفظ يشمل أنا لفظ يشمل الصالح له دفعة من غير حصر، من غير حصر خرجوا أسماء الأعداد ذوك ما هم العام اللي نصف معناهم كيف عشرة ظرف نصف عشرة ولا هي قابلة للتخصيص، ما تقدر تحلف على عشرة وانت تخصصت وانك ناوي بها تسعة هذا ما هو مقبول. كالجمع والجنس المعرفين من العام الجمع واسم الجنس اللي معرفين بأل كيف العبيد، العبيد ذلك عامة جميع العبيد لأنه جمع عرف بأل، والله اسم الجنس المعرف بأل كيف المال، أو إسناد لمعرفين والله معرفين بإسناد اللي هي إضافة للمعرفة كيف تعبيدي، عبيدي هذه جمع عام به اللي جمع معرف بالإضافة لياء المتكلم وهي ضمير، الضمير معرفة بل هو أعرف المعارف. ومالي ذاك مولي عام لأنه اسم جنس أضيف إلى معرفة اللي هي ياء المتكلم، وكل هذه من ألفاظ العموم كيف كل رجل معناها عنها قبل التخصيص لأنها عامة، أو منفي منكول كذلك من العام النكرة في سياق النفي يكون ملي من العام، كلا أكلت سمنا وما إلى تفهم وشرط ينتمى، كذلك أسماء الاستفهام كيف من الاستفهامية وما الاستفهامية ذوك من العام، وأسماء الشرط كيف من الشرطية وما الشرطية، وأسماء الاستفهام كاملة وأسماء الشرط كاملة هذه من العام هذه قابلة للتخصيص. وعممت مطلقه كصيلته أخا فلان قاصدا لإخوته، وعممت مطلقه قال عن النية أنها تعمم اللفظ المطلق، تصير اللفظ المطلق عام، والمطلق لفظ يدل على جنس بلا قيد وحدة ولا عموم، هذا اللفظ يدل على جنس توف كيف رجل دل على ذكر بلا قيد وحدة، عاد في قيد الوحدة ذاك لا يعود نكرة، ولا من قيد عموم من ذوك القيود اللي كنا نقوله عن يعود اللي فرضيه معنا. وهو كان متناول لفراض قبال النية على سبيل البدلية، متناول الله واحد غير من تحلف على واحد وتنوى به العموم، تنوى به واحدين أخرين معاه، ذلك مات له مطلق نيتك لا يتعدل سيارته عامة. كيف حد حلف يدنه يوصل أخاه لانين ونوى به أخوته الأخرين، ذلك لا يبر يمينه إلا بصلة جميعهم. ذلك هو وعممت نيته اللي هو الحالف مطلقه معناه له المطلق، كما أن قبيل له الخاصة عم النية هذا لا كيف تمل حلفه على صلته أخاه فلان، حال كونه قاصدا لإخوته ذاك ما يبر يمين وما هو لا وصلهم كاملين. انكر هون محمد مولود في الرحمة تلخيص جيد عن أنواع النية، قال فتحصل أن نية الحالف إما موافقة لظاهر لفظه وهو واضح أو مخالفة، وهي أربعة أوجه: مخالفة بأشد من مدلوله فتعمم خاصا ومطلقا، أو بأخف ويرجحها عرف حتى يعتدلا فالثلاث مصدق فيهن مطلقا، أو بأخف ولا عرف يقويها فإن قربت لقرب احتمالها قبلت في الفتوى وإن بعدت ردت مطلقا. يقول عن النية إلى عادة مساوية قاعدك ما عندها مشكلة، ما في بحث، لا حلف على شيء من واهتو إلى عدل بر يمين وإلى ما عدل أحنث. إذا كانت مخالفة لا يدعود مخالفة بأشد من مدلول اللفظ اللي الفظ هو، معناها تعود نويت أكثر من ذل الفظ، نويت شيء أعم، ذيك تعمم الخاصة وتعمم المطلقة. والله تعود النية أخف، معناها ذل نويت أخف معناها أقل معناها من ذل الفظ، ذيك إذا صاحبها عرف يرجحها حتى يعتدل احتمال ما نويت وما لفظت في أذن السامع، هذه الأقسام الثلاثة مقبولين في الفتوى والقضاء. النية إذا كانت بأخف ولا عرف يقويها، كيف قضية سمن الضأن اللي تكلمنا عليه سابقا، هذا إن قال الاحتمال قريب مقبول في الفتوى دون القضاء. القضاء لا مسألتين، حد حلف بعتق عبده ولا طلاق زوجته وجاءوا مرافعينه للقاضي. النية إذا كانت بعيدا معناها احتمالها بعيد، كيف اسم كل من زوجته دعدو وحلف بطلاق واحدة منهم وقال أردت الميتة، والله قال عن زوجته حرام وقال أردت كذبها، هذه مردودة في الفتوى والقضاء. وعينت محمله منكرا أو جنسا أو مشتركا إذا جرى على السواء أو تدانا محملا معمم ومطلق إن سألا. لا هي يتكلم على تقييد النية لللفظ المطلق، واللفظ المطلق ثلاثة: اسم الجنسي والنكرة والمشترك. حد حلف على لفظ مطلق مثلا يدن أنه يكرم رجلا، نيته هي الله تبين أن الرجل منه الحالف عليه إكرامه، أنها تقيده. هو أصلا كان محتمل الرجال كاملين على سبيل البدلية، نية هي الله تقيده بواحد منهم معناها تعين أن ذاك اللي ناوي هو منهم عنه لا هي كرام ذاك، معناها وقيدته اللي هي النية بأن عينت محمله اللي هو المطلق، معناها تعين معناه، تعين معناه هو عنده معنيين والله عنده معاني مشتركة، نية هي لا يتعين معناه. إذا قال دعدو طالق إن دخلت الدار واسمه كل من زوجته دعدو، نيته هو هي لا يتعين، كان دعدو بنت عمر والله دعدو بنت بكر، معناها عن نيته هي لا يتقيد ذا اللفظ المشترك، المشترك قلنا عنه من المطلق. هذا الصاء إذا جرى على السواء معناها جرى لفظ المطلق على استواء بأن استوى محملاه في قبول ما نواه وما لفظه ذاك لا يعود مقبول في الفتوى والقضاء. اتدانا محملا معمم والله اتقارب ما نواه محمل معنى ما نواه المعمم مع ما لفظه فهد قالوا لك فهد قال لك سابقا وقاربك سمني ضعني غير عاده هنا إياك نعرف عنه لا مقبول في الفتوى. هو سابقا من إن قال وقاربت ما قال عنه مقبول الله في الفتوى فقط قلت هل أنا في التقرية عاده هنا إياك يقول لك أنه مقبول الله في الفتوى فقط. هو مطلق في ذلك المطلق طلق في يمينه حلف على لفظ مطلق إذا كان ما نواه وما لفظه متقاربين هذا مقبول الله في الفتوى. أكون معناها سئلة معناها عاد مسترتية. وأما في القضاء ما هو مقبول في المرافعة ما هو مقبول لكي لا تكون إلا في طلاق زوجته إذا رافعته زوجته الحال هو طلاقها والله عتق عبده المعين مل عاد حال فعتقه ورافعه عند القاضي. ومعنى إن سأل أي استفتيا اللي هو المعمم المطلق لا إن روفع وصارف للفظ عن حقيقته وغالب استعماله بنيته ولا قرينة فقصد النائي يرد في القضاء والإفتاء. لا يقول عمن صرف اللفظ عن حقيقته وغالب استعماله عرفا كمن له زوجتان كل واحدة اسمها دعدو وقال دعدو طالق إن دخلت الدارة ودخل الدارة وقال أردت الميتة هذه نية بعيدة مردودة في الفتوى والقضاء قاعدنا قلنا يكون لعاد فمني قرينة تصدقه ككونها حية حين يمينه ثم ماتت وادعى أنها المحلوف بها في الساعة ينعمل بذلك القرينة يصدق لكم معناها وصارف لللفظ عن حقيقته حد وغالب استعماله حد إصراف اللفظ عن حقيقته عن غالب استعماله عرفا ولا فهم قرينة تصدقه لك قصد النائي معنى هذه نية بعيدة يرد في الإفتاء والقضاء نية للدعاء مردودة في الفتوى ومردودة في القضاء. إن تفقد النية فالتقييد وشبهه بساطه يفيد. قال عن حد حلف ولا نوشي ما قيد بالنية ما قيد المطلق بالنية ولا خصص المطلق بالنية هيك الساعة يعود البساط يقيد المطلق ويخصص العام البساط معناها السبب الحامل على اليمين من ذهب إلى السوق وأراد أن يشتري لحما فوجد زحمة على اللحم الحق اللحم عليه زحمة وحلف لا يشتري لحما ولا نوشي ما نوي كان اللحم عليه زحمة والله اللحم ما عليه زحمة هذا معناه والله لا أشتري لحما عليه زحمة إلا أجبار اللحم ما عليه زحمة يشريه لا يحنث اللي بساط يمينه معناها الحامل على اليمين اللي يك الزحمة عاد بساط يمينه قيد لفظ العام يجري البساط في جميع الحلف وهو المثير لليمين فعرفي إن لم يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب. يجري البساط في جميع الحلف معناها عنه يقيد ويخصص جميع الحلف اليمين بالله والمرافعة اللي هي الطلاق والعتق إن لم يكن نوى الشرط عود مان وما لا نية له يكون باش عود البساط خصص ولا قيد وزال السبب كيف زالت الزحمة عن الحب لما استنى به وليس ذا لحالف ينتسب يعود الحالف ما هو اللي تسبب في زوال الزحمة العاد الحالف هو الذي فرق الناس عيط الواحد من الشرطة وقال له فرق عني الناس إياك نشري الحما عليه زحمة لا نحنث هذا لا ينفعه هذا يحنث حتى وحيث لا قصد ولا بساط كان بعرف اللغة المناط. لا يقول عن العاد ما فهم نية تخصص وتقيد، ولا فهم بساط هو اللي حامل على اليمين لا يعود يخصص ولا يقيد، يعود العرف اللغوي وهو اللي يخصص ولا يقيد، ذاك اللي متعارف عند الناس في لغتهم هو اللي خصص ولا يقيد. كيف ذلك الداب في عرفه المصرى قال الله اللحمة، واحد مصري حلف لا يركب دابة والدابة عامة، ذاك يحنث اللاب يحنث اللاب الحمى، ذاك معناها كان في عرف اللغة المناط معناها يعود تخصير بركوب كل ما يدب حتى التمساح. قال والله لا أركب دابة ولا أفهم عرف الوقت.